الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك يا رب الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفي أوقاتكم وفي أعمالكم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعنا في فردوسه الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. نكمل إن شاء الله بإذن الله آيات ربي سبحانه وتعالى، وقد وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين هم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قرأناها الأسبوع الماضي، قرأنا الآيات الأسبوع الماضي، قول ربي سبحانه وتعالى: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم. طا مش شيطا، اللي قال شيطا تا تا، الطا مش تا، مش بفاش إشمام. الطاء حرف مطبق مستعلى، يعني يعني صوت هتلاقيه كله عن فوق، عن السقف، الحاجة فوق داخل فمك، كنت بتقولي طا طا وليس تا تا، لا طا. يبقى تقرأ هكذا، تقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ليست وسعها الواو مضمومة هكذا مخرج الضمة و ضم شفايفك وضمها ازاي وص سين ساكنة رجع شفايفك بالسين الساكنة وافتحي العين والهاء وسعها وسعها وسعها وسعها وسعها وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال دون ذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من ذلك هم لها عاملون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ليست عا عاملون عا فتحة عا لفوق كده ثاء عين فتحة عا نقرأها تقرأها كذا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون إنكم منا لا تنصرون الغنة إنكم منا الاثنين حركتين ازاي تبينيها وتطلعيها من خيشومة من فوق كده إنكم ثلاث غنى عندك إنكم غنة النون ثم غنة الميم مع الميم ثم غنة النون التي تلي ذلك عندك ثلاث غنى إنكم منا لا تنصرون إنكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على تن عشان الكنون رقيقة النون غنة رقيقة مش تن تن تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون ليست تتحجرون مستكبرين. خلي بالك من الكسر بتاع مستكبرين، رقيقة، الباء مكسورة، به الباء مكسورة في به والهاء مكسورة، سامرة الراء مفخمة، مش سامرة را را، الراء يا مفخمة تبقى راء يا مرققة تبقى ري، يبقى تقرأ سامرة. أقرأ هذه الآية مرة ثانية، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، السماوات والأرض ومن فيهن، السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، بل مرة ثانية، مش ليست آتيناهم، انظري إلى الهمزة، همزة قطع، همزة عليها عليها الهمزة، أيوة همزة قطع، إنما آتيناهم تبقى الهمزة كده، بنقول زي ما بنقول كده ببساطة على السطر، دي اسمها بدل، وبعدها إيه المد، دي ما فيهاش مد، دي على طول أتيناهم وليست آتيناهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لا تنسوا الميم مع الباء هنا الغنة الموجودة في الإخفاء، وبل أتيناهم بذكرهم، وبعدين الغنة الإضغام الميم مع الميم عن، والنون مع الذال، هنا غنة عن ذكرهم، وبعدين بعد ذكرهم معرضون، يبقى تقرأ عن ذكرهم معرضون. كيف نقرأها صحيحة مرة ثانية؟ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا، أم تسألهم خرجا، فخراج ربك خير، الراء رقيقة. أنا تعمدت أقف على الراء عشان الراء أشوفها تقرأها إزاي. خير خير ليست خير. فخراج ربك خير فخراج ربك خير. أحسنتم. وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ليس صراط سيرات سين، لأن قلت صراط يبقى أنت قرأتها بالسين وهذه قراءة أخرى لغير حفص، يبقى نقرأ بالصاد، نقرأها وإنك لتدعوهم. شوفي بدوم إزاي بقى نرجع الساكن. لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. نقف عند هذا القدر. الآيات ابتدت سبحان الله بأحوال أهل التقوى، بأحوال أهل التقوى، أحوال من يعرف قدر الآخرة، أحوال من أدرك لماذا خلقه ربي سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما قال ربي ما أريد منهم من رزق. ياللي شغلتك الدنيا وانصرفتي عن الطاعة، ياللي لهتك نعم النعم التي أنزلت عليك بفضل الله، ياللي نسيتي تزكي نفسك، ياللي ضاعت أوقاتك وضاعت أوقات عمرك، ياللي مرت أيامك بدون زيادة، سل الله أن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا. يا حبيبتي يا من فعلت ذلك أقول لك عودي إلى ربك، فالدنيا ماضية ليست باقية. في كل يوم نودع حبيب، كل يوم نقول فلان مات وفلانة ماتت، كبيرا أو صغيرا، مريضا أو معافى. فالموت عندما يأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي ملك الموت مأمور، لا تدري نفسه ولا تدري نفسك بأي أرض تموت. عمر كم؟ قد يموت الصغير ويسبق الكبير. صحة كيف؟ قد يموت المعافى ويبقى المريض. ولذلك الفطن الكيسي أحبائي أن يعمل ذلك اليوم، الفطن الكيسي اللي يعرف أهمية عمر أيامه. يا إما أيام تضيع في هباء، تكون أيامك تضاعت كده، يمر اليوم ورا اليوم ورا اليوم وتضيع الأيام. بعض الناس بتستمتع بضياع الأيام، لو ما ولو لم يملأ وقتها بالضياع الأيام، الأوقات أقصد الأوقات، تظن أنها في ملل، في ملل ولا شيء يشرح الصدر ويذهب الهم. مثل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الاطمئنان الرجوع إلى الله. ما في شيء أحبائي، والله ما في شيء، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد للإنسان من يشفي أم كل همومه وأحزانه وكل شيء ينشغل به سواء سابقا أو مستقبلا إلا أنه ينشغل بالله عز وجل. اللهم اشغلنا بطاعتك ولا تشغلنا بمعصيتك. ولذلك ابتدت الآيات بذكر اللي هم من اشتروا الآخرة بالدنيا، واشتروا الآخرة بالدنيا لكن كانوا خايفين برضه، لا يطمئنوا إلا إذا يحكم. ولا لو كل الناس قالوا زكوكي وقالوا لك إنتي وإنتي ما تصدقيش، إلا أن تضع ألا أن تضعي قدمك في الجنة. سبحان الله يا أحبابي. والإنسان ولذلك الإنسان سبحان الله مهما أحد زكاك يقولي اللهم اجعلني عند الله أفضل مما أظنه. لا تطمئني حبيبتي في الله إلا عندما تجد نفسك أعمالك الصالحة مقبولة. إذا خرجنا من هذه الدار الدنيا وما أسرع خروجنا منها وما أسرع خروجنا من الدنيا تمر اليوم وراء اليوم أسبوع وكأن الأسبوع الذي وكأن السبت الماضي كأنه بالأمس لم يمضي عليه. لكن أقول سبحان هكذا أنفسنا عمرنا. بعض الناس يحب تكون حياتهم كلها فراغ انشغال بغير الله وعلى ذا وعلى كل ذلك هم آمنين يشعروا بالإيه بالطمأنينة. فيش حاجة تقرق قلوبهم من خشية من الله عز وجل أبدا بالعكس لا يؤرقهم إلا إن الموت يأتي. ولذلك لما يجي الموت يأتيهم الموت أو يذكر الموت بيبقى الموت بالنسبة لهم إيه الموت مصيبة لكل إنسان. لكن الإنسان اللي بيبقى سبحان الله ناسي العمل ناسي الإقبال على الله عز وجل ناسي يزكي نفسه لما نسوا أنفسهم سبحان الله لما نسوا الله أنساهم رب إيه. ولذلك هنا ابتلت هذه الآية بأهل التقوى أهل الطاعة أهل القبر على القرب من الله عز وجل أهل الإحسان. شوفوا انظروا إلى أحوال هؤلاء عندما يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم قال فيهم إيه ربي سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ربي الذين جمعوا بين الإساءة والأمن الإساءة والأمن الإعراض والأمن المعصية والأمن ينشغل يعني الإنسان بكل معصية لكن يبقى تحس إن هو إيه آمن عكس المطيع عكس المطيع تماما أبدا يفعل ما يفعل. هنا يقول جمعوا بين قوم جمعوا بين الإساءة والأمن الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم. هكذا كثير من الناس تجدي الإنسان على معصية وعلى إعراض وعلى غفلة وعلى نسيان الله عز وجل وإذا ذكر ربي لا يذكره إلا قليلا ومذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن تجدهم إيه كل ما جلهم يعني مقبلين على المعاصي كل ما سبحان الله ما تنزل عليهم نعم يقول ربنا إيه هذا دليل على خيرهم وفضلهم ربنا بيحبهم فأعطاهم. ليس العطاء دليل أن الله عز وجل فضل العبد وليس المنع يا أحباني وليس المنع دليل أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد. كم من عبد حرمه ربي نعمة من النعم وهو القادر الذي له خزائن الدنيا كم من عبد حرمه ربي من نعمة وهو المالك لخزائن السماوات والأرض القادر أن يعطي هذه النعمة. لكن الله عز وجل إذا حرمه من هذه النعمة لشيء أعظم كبير أعظم بكثير حرمك من نعمة عشان يعطيك أعظم أعظم لأن ربي الخزائن لا تنتهي خزائن ربي لا تنتهي. فلماذا لا يعطيك هذه النعمة إلا إذا كان ذلك من عند ربي لأمر لا يعلم إلا الله. فثقي كوني على ثقة تامة إنه ما حرمك إلا ليعطيك ما حرمك إلا ليعطيك ما ابتلاك إلا ليعافيك ما أتاك بلاء إلا عشان يرفع قدرك. لأن ربي لا يعذب أحبة المؤمن أبدا سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإذا رأيت أو رأى مع كل ذلك نقول سبحان الله يا أحبائي ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف دول بقى التانين جمعوا بين الإيه الإساءة والأمن. ولذلك سبحان الله وصف أهل الخوف أهل الخشية تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما ينموش لولهم طول الليل كده تنمين طول الليل لا لا لا لا يتقلبوا إلا يذكروا الله لا يتحركوا إلا ولم ينسوا ربي لحظة لم يفطر ألسنتهم عن ذكر الله لحظة. فعاشوا في معية من الله عز وجل والذي في معية من الله عز وجل ماذا ينقصك؟ اللي ينقصك أنت في معية ما الذي ينقصك إذا كنت في معية الله؟ لا شيء. فأنت ركنت إلى الركن الشديد إلى القوي العزيز. ذلك أحبائي هنا هؤلاء الذين جمعوا بين الإحسان والخوف قال فيهم ربي سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي وجلون قلوبهم وجلة قلوبهم خايفة قلوبهم ترتعش يعملوا العمل ويقولوا يا رب تقبل يا رب يا ربي تقبل يا رب يا ربي الزاد قليل والعمل لا يبلغني لكني أطمع في رحمتك. يعني يعملوا ده هذه الأعمال ويسارعوا في الخيرات لكن برضو قلوبهم إيه لأنهم في يوم يا أحبائي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أو لدرس آخر ربما أقول سيدة عائشة رضي الله عنها الصوامة القوامة الثلاثاء الصوامة القوامة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق، في قصة موتها وفي قصة في نهاية في الموت في سكرات الموت، هي بتسأل ربي، كانت تتمنى بعد ما أثنى عليها ابن عباس كما ذكرت لكم الثناء الحسن، فقالت إليك عني ابن عباس وددت أن أكون نسيا منسيا. عملت ده كله وخايفة، وإحنا والإنسان يقبل فينا على المعاصي ومتجرئ بيخافش. ما الفرق يا أحبائي؟ ما الفرق؟ قلوب إما تكون قلوب وجلة وإما أن تكون قلوب قاسية، هو ده المحك القلب. والله الذي لا إله إلا هو، لولانا القلب واستنار القلب لأقبل على الطاعات وعلى الله ونسى كل ما في الدنيا. فالله مرزقني وإياكم ومن أحببنا يا رب العالمين وجلونا مشفقونا، كل ذلك من خشية ربهم. خوفا من إيه؟ قيل خوفا أن يعني سبحان الله، يعني كل ذلك خوفا أن يضع عليه رب سبحانه وتعالى فلا يبقى لهم حسنة، وهو ذلك يكون بعد لله، لأن لو دخلنا الجنة سندخل برحمة الله عز وجل. هذا من ليس سوء ظني بربي، لا، سوء ظني بأنفسهم. ما تقوليش طب مش هو ربنا رحيم؟ رحيم، غفور رحيم، هو وعد من الله عز وجل. لكن دايما هؤلاء وذيك دايما الأتقياء دايما يجدوا نفسهم يسيء الظن في أنفسهم. إحنا عملنا بس عايزين نعمل أكتر، إحنا عملنا بس يا ربي زيدنا، إحنا عملنا بس يا ربي كنت قبلت يا ربي. لأن العمل قد يعمل يا أحبائي، قد يعمل الإنسان ويأتي العمل هباء منثورا، يضيع أجر العمل. ليه ضاع أجر العمل؟ قد يكون العمل تحته حبة شكر أو رياء أو سمعة أو محبة ثناء من الناس أو مطمع دنيوي، أشياء كثيرة جدا طحنة العمل، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، وجد الله عنده فأغفى حسابا، والله سريع الحساب. اللهم لا تجعلني وإياكم من ضاعت عمل، ولا تجعلني وإياكم يعني ممن يحسنون العمل، ولا تجعلني ممن وجدوا أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا، ضاع عليهم صيامهم ضاع عليهم قيامهم. ولذلك هؤلاء أحبائي جمعوا بين لا يبقى لهم، يظن ذلك أساء الظن بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله. يعني البعض كده لما سبحان الله أسأله أي أكيد في قلب وجل أو في حزن، أقول ما الحزن الذي بيك أحيانا؟ تقول إيه؟ أخشى أن أكون أديت حق ربي سبحانه وتعالى الوجه الذي يرضيه ربي، على الوجه الذي يرضيه ربي، وخوفا على الإيمان من الزوال. أعظم شيء إنك تقول يا رب الثبات حتى الممات، يا مقلب القلوب أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عادينك، ما تضريش بأن الوقت في طاعة، لكن الأمر إن أنت يختم لك بالطاعة. عشان كده بنقول يا ربي، لما بلاقي أخت من الأخوات من الله عليها بحسن الخاتمة أقول هنيئا لها، والله إنها تغبط، والله أحبائي تغبط. حد يغبط أي يغبط في الموت؟ يغبط يغبط إذا وجد الإنسان على حسن خاتمة، إذا وجد الإنسان عسله الله عز وجل، يعني استعماله يسر له أمل عمل صالح ومات على عمل الصالح ده، يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقول من أبحث ما هي كان عمل الإنسان ده لربنا عسله ده أو يسر له عمل صالح، يقول هو فعلا كان منشغل بالدنيا بالآخرة بالله عز وجل، لم يكن منشغلا بالدنيا. ده حال من خرج من هذه الدار الدنيا ومن الله عليه بالقلب. ولذلك هنا هؤلاء يا أحبائي يخشوا على أنفسهم من الإيمان، أن يزول الإيمان من قلوبهم، زوال الإيمان. ولذلك كل وقتك لازم تسألي ربي، اللهم ثبت إيماننا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا وثبت ولدنا والمسلمين على الإيمان يا رب العالمين. يخشوا أنهم لا يكونوا قد قاموا بحق الله عز وجل، وخوفا على الإيمان من الزوال. ومعرفة لما تيجي تشوفي نفسك قدر نفسك وقدر ربي الذي ليس مثله شيء، وقدر نعم ربي عليك التي لا تعد ولا تحصى، وقدر العطاء اللي لا ينتهي كل يوم. يا ربي يجي البلاء يرفع، يجي المرض يرفع، ينزل عليك من الرزق يسترك، تجني نفسك سبحان رب العرش العظيم في كل يوم تتقلبين في نعم الله. يا من تتقلبين في نعم الله، إن شكر ربي على عطائه. لذلك يا أحبائي اللهم لك الحمد، حمدا يوافي نعمك علينا كما ترضى وكما تحب يا رب العالمين. يخشوا هؤلاء الذين يخافوا الله أنهم لم يقوم بحق الله عز وجل وخوفا على إيمانهم ومعرفة بقدر ربي. أنت بتتعاملي مع من؟ مع الكريم القوي العزيز، ترهيب وترغيب، شديد العقاب وغفور رحيم. لا تقولي شديد العقاب واحد، لكن برضو وغفر. شديد العقاب لمن أساء وعصى وأعرض وغفل وبعد وأشرك وكفر، وغفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى. فعندما يستحضر العبد قدر ربي عظمة الله بأسمائه وصفاته تجري تقول يا ربي تبقي خايفة وجلة وجل أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل العمل وما يستحقه ربك الكريم من الإجلال والإكرام. يدخل قلب المؤمن ده تعظيم لله إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. معرفة ربي خوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب ربنا اللي هو الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. خافوا من إيه؟ خافوا انهم يكونوا قصروا في الواجبات وانهم اذنبوا فخشوا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يخشى ربي احبائي يكون دائما ذاكرا لله، عارفا بالله، مقبلا على الله، طائعا لله، منصرفا عن المعاصي، يتقي الله، يحسن العمل، يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه فانه يعبد الله كأنه سبحانه، يحب العمل الصالح، يزين الإيمان في قلبه، يبعد عن كل سوء وفحشاء. ده المؤمن يزيد العمل عمل، يزيد الخوف عمل، يزيده الخوف عمل، مش يخاف وبرضه منصرف وقاعد يعمل اللي هو بيعمله. لا، اللي بيخشى ربي كما خشيت العلماء، كلما ازداد العمل كلما ازداد العلم ازداد العمل. إنما يخشى إنما أخشى إيه؟ الله. من اللي قال الله؟ ده اللي أنا عايز أقوله لكم. لا، إنما يخشى الله من عبادين العلماء. لكن لو أنت قلت إنما يخشى الله وكأن ربنا يخشى من علماء، أي علماء هؤلاء الذي يخشى ربنا؟ لا، هي تقديم تأخير في الجملة. ولذلك نفهمها ونعيها، عشان كده لما أجي نقرأ القرآن أقرأوه بأعين مبصرة. اسمعوا، لو مش عارفة تقرأي اسمعي عشان تعرف الصحيح، لأن الأمر فيه إنك تحولي الفعل المفعول به. أنت الوقت حاولتي اللي هو ربي سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء، كأنها الآية إنما يخشى العلماء من ربهم سبحانه وتعالى. إذن كلما ازداد علما، كلما ازددت علما، لذلك إذا ازددت علما ولم تزدادي عملا ولم تزدادي خشية، اعلمي أنك لم تتعلمي. زي بالظبط كده واحده تيجي الدرس وتخرج من الدرس وتروح مجالس، ونقول ان ربي سبحانه وتعالى يقول في مثلا في كتاب الكريم ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ودي ما تلاقيها لصوت عالي بتتكلم بصوت عالي. يا بنتي بتحضر الدروس ازاي؟ في اين الاستفاده؟ اين العلم؟ اين الزياده؟ او على سبيل المثال مثلا بتحضر دروس العلم وتستزيد وكذا وكذا، وجدت اختها تجلس جنبها في مجلس، لا ابعد عني انا حر، انا بعيد عني بعيد عني. يا فسحوا في المجالس يفسح لكم. ما أقول لكم هنا سبحان الله يا أحبائي في كتاب ربي في الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى جعلوا القرآن مقاصدا، مقاصد القرآن، تقرأ القرآن وتسمعه وتعيه، يتحسن خلقها بالقرآن، تفهم أن القرآن سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى أنزله علينا وكذلك أوحينا إليك روحا، يلي كانت ميت أنت حييت بما أنزل ربي، ياللي كنت بعيدة ربنا حياكي بالقرآن، ياللي بتجلسي مجلس القرآن ومحيش قلبك وحيت معاملاتك وحيت تصرفاتك وأحييتي بذلك في بيتك أثر، أثر أصبح لك حبيبتي أثر، أثر لا تتركيه وراك، نترك الأثر ورانا، الأثر الصالح، الأثر الخير. ما تبقاش شتمتي دي وفعلت مع دي كذا وفعلت مع دي كذا وفعلت، وانت تكوني من اهل العلم وبتحضري كل يوم حلقه علم وطالعه ونازله وحلقه علم. يا صاحبتي يا حبيبتي في الله، معذره يا حبيبتي في الله، يا صاحبه القران، اقول لك القران انزل كي نكون عملا. ولذلك القران مقاصد كبرى في حياتنا، لابد ان ندرك هذه المقاصد وسنتكلم عنها ونتحدث عنها ان شاء الله باذن الله. اذا نقول هؤلاء الذين خافوا ربي، خافوا ربي، يجي الليل لهم نصيب في الليل، مش نصيب له على ال... لا مش نصيب له يعني قاعدين بقى لا فيه سبحان الله. انت تعلموا انت تعلموا ساعات الله كيف تكون يعني. لا نصيب انهم حتى لما يجوا يناموا يناموا باكرا يستحضروا النية يسألوا ربي سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو. حتى لو كنت مريضة بنيتك الصالحة إذا نمتي وانت صالحة انت صحية انت ان شاء الله ناوية ان تستيقظي يمن عليك بالأجر ويمن عليك بالقيام بين يديه ربي سبحانه وتعالى. لأن أهل الغفلة يا جماعة اللي جعلوا جلسوا في غفلة مع الله عز وجل لو أحبهم الله سبحانه وتعالى لأوقفهم بين يديه. ما أوقفهم لم بين يديه. لو ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد يحبهم ويحبونه. ابتدى بحب ربي لما أحبك يصل كل الحاجات اللي انت الجميلة اللي انت تقرب بها إلى الله عز وجل. يا من تحب الله أحببتي أمر أحببتي طاعة الله ولا انصرفتي عن الطاعة؟ ولذلك هنا يحبه هم هؤلاء تجد ليلهم ليس كليل الناس ونهارهم ليس كنهار الله. ولو اختلف معك كل الناس لا يغرنك سبحان الله. لا يغرنك إيه؟ كثرة ما تغرنكش كثرة المخالفين تقلب الذين أي كفروا في البلاد. يعني ما تتغرنيش بيهم ما تفتكريش أن هم يسبقوا أبدا أبدا. لأن ربي سبحانه وتعالى يحبائي وعبده حقا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد لا أحد. وعدك ربي إذا اتقيت الله هيجعل لك من كل هم مخرجة ومن كل ضيق فرجة. كوني على ثقة ثقي تماما إن همك هيفرج. اتقيت الله وربي سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسبي. كوني على ثقة أن ربي يرزقك من حيث لا تحتسبي حبيبتي في الله. الخشية أحبائي أو علامات خشية ربي سبحانه وتعالى كثيرة تحتاج إلى درس نتكلم فيه. الخوف من الله وعلامات الخوف من الله وعلامات الخائفين من الله وأحوال السلف الصالح في الخوف من الله. وأكبر مثل على ذلك نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. كان النبي الذي غفر ربي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تأخر كان يبكي من خشية الله حتى تبل لحيته. صلى الله عليه وسلم تبل لحيته وتبل الأرض من تحته من بكائه من الدمع اللي نازله يبكي. سبحان الله ما إن ربي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيا من عملت في هذه الدار الدنيا أتظن أن الله قد غفر لك؟ لا ندري أحبائي لا ندري ما نعرفش. ولذلك نظل على العمل على العمل إلى أن نلقى الله عز وجل. نظل من الخوف والوجل بس ولكن أقول خوف ووجل مثمر تعملي. لكن أما الخوف والوجل أو الخوف اللي نظنه أنه خوف الوجل وجل القلب هذا من الله. لكن الخوف ممكن يكون خوف من إيه؟ من الله وممكن يكون خوف من تخويف الشيطان. لكن لما تجد القلب في وجل قلوب وجلة مرتعشة كده لمن؟ لله الواحد القهار. والذين هم بآيات ربهم صفاتهم اللهم ارزقني وإياكم هذه الصفات الجميلة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إذا تليت عليهم آياته آيات ربي سبحانه وتعالى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أول حاجة تجري كل ما تطلع الآيات تستبغي بالقرآن. القرآن يصبغ تعرفين كيف يصبغ؟ صبغة الله ومن أحسن يعني كأن الإنسان صبغ جوارحه كل حاجة فيه يخل بهذا القرآن بآيات ربي سبحانه بكلام ربي سبحانه وتعالى. تجري كأن القرآن جرى في عروقك كما يجري أهل المتعة المتعة في عروقهم. أنت يا صاحبة الطاعة بيجري طاعة الله حبها في عروقك. لا تنامي إلا على حب الله مقصودي وحب طاعته والنية الصالحة إن شاء الله ناوي أو نصعكم على الصلاة والتذكير دائما. يا رب لا تجعلنا من المقصرين يا رب لا تجعلنا من الغافلين يا رب حسن ختامنا يا رب العالمين يا رب نسألك رب الجنة على طول وقتك يعني لا تجدي لسانك يفطر عن كذا كأنك عايشة في الدنيا تقولي كما قال السلف الصالح دايما بعضهم كان يقول كذا اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم كأن العبد على قطعة قشب في البحر وعايز يوصل للبر. البر ده انت توصلي البر انك تعرفي ان ربنا نجاك. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يا يا أهل الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، إذا غرت الإنسان الدنيا خسر تفكيره في الآخرة، خسر. قيل فيهم درتان، قيل يقول العلماء الدنيا والآخرة درتان، إذا مال الإنسان لأحدهما أصبح إيه في الثانية؟ مقصرا. إذا ملت للدنيا أكثر هتقصرني في الآخرة. أما الأمر يعني الإنسان لما خلق ربي سبحانه وتعالى لم يحرم الدنيا ولم يمنعه، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، بعملي بس أعملي بما يرضي الله، كلي واشربي والبسي بما يرضي الله، ضعي لك مقياسا هو المقياس الشرعي، خلي حياتك تسير على إيه؟ صراط مستقيم. ما يحب ربي وما يرضاه هو هذا الذي يرضاه ربي وحبه. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون يا أحبائي، يتفكرون في آيات القرآن ويعملون بآيات القرآن. أسأل ربي أن يعطيني إن شاء الله متسعا أقول لكم أحوال هي هذه اللي هي ماذا يصنع القرآن أو ماذا أو القرآن له مقاصد كبيرة عشان نعرفها، وكل واحدة فينا تبحث هل أدت هذا المقصد، يا من حفظت كتاب الله هل تؤدي هذه المقاصد في تدبرك لكتاب الله؟ زادتهم إيمانا، يتفكرون في آيات الله القرآن، يتدبرون القرآن، فبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه بان لهم وعدم اختلافه وتناقضه. كل ما تقرأ القرآن تقول سبحانك ربي، كل يؤكد بعضه بعضا، لا يكذب بعضه أبدا بعضا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من لا أحد لا أحد. ولذلك وما يدعو إليه من معرفة الله في كتاب الله، هو يدعو كتاب الله ربي إلا إلى التوحيد وإلى طاعة الله وإلى الخشية من الله عز وجل وإلى خوفه ورجائه وأحوال الجزاء ومعرفة ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وقصص الأنبياء حتى تكون لنا عظة، وقصص الأمم السالفة التي هلكت حتى تكون لنا عظة. ولذلك كنا هذا القرآن يا أحبائي، لما تجدي المؤمن تجدي دايما يتفكر. قيل كثير من الصحابة كانت عبادتهم من في التفكر، كانوا يتفكروا في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بصي كده تقولي سبحان الله، تمشي تشوفي البحر، مش تمشي على البحر عشان تعملي عليه المعاصي وانت ناسي اللي خلقه. كم من عاصم يكون في ذلك وهو ينسى الذي خلقه سبحانه وتعالى؟ من الذي خلق البحر؟ اللي خلق البحر هو اللي بيأمر العبد انه يقبل على الله. الذي خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان وخلق كل ما في السماوات والأرض وما بينهما، خلقهم هو الغني عنا. آمنت بالله العظيم، غني عنا، وإحنا اللي محتاجين إلى الطاعة، لأن الطاعة يا أحبائي حياة قلوبنا، روحنا، روح حياتنا. شوف الروح يحيى به الجسد، روحك تحيى به الجسد. لو غبت عن الطاعة شوية أو عن التذكير حتى إلا شوفي، حتى لو كان مهما كان الإنسان مؤمن، لكن وذكر تجد الإنسان المؤمن لما يتذكر تحسي كأنه في، أنتوا عارفين العربية لما تديها بقى الوقود وتمشي شحنة، هكذا المؤمن يتذكر. أما الإنسان الغافل اللي هو بينام ويصحى ويأكل ويشرب ويتفسح ويأكل ويشرب ويتفسح ويقول برضه حاسس بملل وعنده وعنده وعنده، طب ما هو لابد أن يكون عندك كذا وكذا وكذا، يعين نقيد له لأنه ما يخشى عندك لا يا أحبائي، نقيد له شيطان. شوفي لما تيجي بصي سبحان الله الشيطان يصدهم عن إيه. نرجع مرة ثانية، يقول من صفاتهم صفات الذين يؤمنون بآيات، شوفي لو الإنسان مؤمن بآيات الله ويتفكر بقى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. بكى النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء بلال عشان الصلاة وجد هذا البكاء للرسول صلى الله عليه وسلم، سأله يا رسول الله وأنت الذي قد غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال لقد أنزلت علي آيات اليوم الليلة آيات ويل لمن يتفكر فيها. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة. فعلا سبحان يقولوا إيه بقى؟ ها؟ حقا. شوفوا انظروا آيات حتى يعني توارد آيات إزاي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. حالهم مين؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان فقنا عذاب. يا رب ما خلقتش الدنيا دي أبدا إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. إذا دخلنا لو دخل إنسان النار ما هذا الخزي؟ ما هذا العذاب؟ ضاعت الدنيا والآخرة، ضاعت الدنيا والآخرة. ولذلك صبح تفكر يقول يا ربي فعلا الإنسان يعيش في الدنيا دي كلها ويخرج من الدنيا وقد كانت الدنيا له وقد كانت الدنيا هي سبحان الله مبلغ هم مبلغ إيه همه أكثر علمه ومبلغ همه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. من ينصرك إذا من ينصرك إذا كنت نسأل الله العفو والعافية. من ينصر العبد؟ لا أقول أنتم ولا أقول أنا، اللهم ارحمنا. من ينصر ولا نزكي أنفسنا، الله أعلم من التفل معرض من التقى. لكن أقول لأحبائي سبحان الله مين اللي يعزك لو لم يكن الله؟ من الذي ينصرك إذا لم ينصرك الله؟ من الذي يدخلك الجنة إن لم يكتب عليك ربي سبحانه وتعالى؟ من الذي يطرح العبد في النار؟ أإله مع الله أحبائي؟ تعالى الله عما يشركون. ولذلك نقول يا أحبائي هؤلاء الذين خافوا من الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. فقالوا إيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بأمن به بمنزل أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا. ربنا وإيه كمان؟ وآتنا ما وعدتنا. بقيت الدعاء وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم لو قعدت سمعت الآيات وتقول يا رب يا رب ادعي بالدعاء ده لا تخزنا يوم بعثهم. يا رب لا تخزنا. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربهم فآمنا. يا رب آمنا بك يا رب، فوضنا أمرنا إليك وأمنا بك، توكلنا عليك، أنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت كافينا، توكلنا عليك يا أكرم الأكرمين. ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك ندعوه، ليس لنا باب غير بابك يا ربي نقف عليه. ليس لنا باب، كل الأبواب تغلق، كل الأبواب تغلق إلا باب الله يا أحبائي، باب مفتوح في كل وقت. كل الأبواب سبحان الله يا أحبائي تضيق إلا باب ربي وسع رحمته كل شيء واسع سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يتفكرون الذين قال ربي سبحانه وتعالى فاستجاب لهم. اللهم اجعلني وإياكم هؤلاء الذين يعوا يتفكروا صفاتهم دي صفاتهم هذه والذين هم والصفة التي تري ذلك والذين هم بربهم لا يشركون. هنا في الشرك بالله سبحانه وتعالى يا أحبائي في الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. ماذا يعني الشرك؟ وماذا يعني والذين هم بربهم؟ ماذا يعني الرب؟ وماذا يعني العبد يشرك بربه؟ الرب هو المالك هو المعبود. نعم هنقول برضه في الليل واللي هي أو اللي هي. الرب هو الخالق المدبر المحيي اللي خلقك هو الله، اللي بيدبر لك أمرك هو الله، اللي أحياك هو الله، اللي هيمتنا هو الله، اللي هيهديك هو الله، اللي هيصرف عنك الضلال هو الله. هو ربي سبحانه وتعالى رب العالمين مالك الملك هو الله رب العالمين المدبر لأمور الخلائق اللي خلقهم. ولذلك هنا الرزاق هو ربي سبحانه وتعالى اللي يملك كل ذلك ولله المثل الأعلى. هتقولي رب البيت ده رب البيت فلان ده رب البيت ده بيعمل فيهم ايه الأهله بيصرف عليهم بيتولى أمورهم والمفروض يأدبهم وكذا وكذا ده رب البيت. ولما قيل للبيت رب يحميه اللي هو الايه فرب السماوات والأرض يحبي اللي خلقها ولنفرها واللي هيحيينا وهيمتنا وهيرزقنا. ولذلك هنا يقول ربي يقول ربي في الآيات والذين هم ربهم لا يشركون، ألا شرك لا، أي لا يشركوا. الشرك أن تجعل الله ندا وهو الذي خلقك. الشرك أن الإنسان يتخذ الله ند، وصوره كثيرة جدا جدا جدا، حتى أصبحت مع المسلمين، حتى أصبحت هذه الصور مع المسلمين، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. لا شركا جلي كاتخاذ غير الله معبودا، يدعوه وأرجوه. لو رحت لأي حد سواء كان صنم أو سواء كان هذا ميت ضريح، وقعدت تقولي يا فلان يا فلان ايش في بنتي، بيعملوا كده بعض الناس، يا فلان ايش في بنتي، يا فلان ايش في بنتي، يا مدد، ما اسمه بيقولوا عليه كده، هم يقولوا كده مدد، ما اعرفش يا ايه مدد. المدد يكون من الله، المدد من الله وحده، العون من من ربي. ولذلك لا يدعوه ويرجوه، يدعو الله ويرجوه، او يصرف اي نوع من العباده الى غير ربي سبحانه وتعالى، زي بالضبط عبدة الأصنام اللي هم كانوا فين؟ المشركين. وقبلهم الأمم السابقة اللي أشركوا، لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة منهم نبيا رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل، كانوا يشركوا بالله. حتى بني إسرائيل بعد ما ربنا نجاهم من كل الكرب اللي كانوا فيها، كذا بني إسرائيل دايما كذا، ماذا قالوا؟ عجبهم من الناس اللي بيشركوا بالله. آه يا موسى اجعل لنا إلها، مروا على قوم يعقوب على أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. حقا تجهل يا بني، قال لهم كده القوم، إنكم قوم تجهلون. ماذا قال فيهم؟ هؤلاء متبر وباطل مكانهم. أنتوا بتبصوا الإنسان بيعمل باطل وتقولوا عايزين نعمل زيه؟ أنت تنظر الإنسان بعد ما من الله عليكم بكل ذلك العطاء، تنظر لمن يشرك بالله وقاعد يعبد صنم وتريد أن تفعله زيه؟ سبحان الله، أغير الله إيه؟ وهو فضلهم على العالمين، أغير الله فيه. قال لهم ده ربي من عليكم وعطاك وكذا وكذا كل النعم دي، وبعد كده تشركوا بالله سبحانه وتعالى، واحد بعدد لهم نعم ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك الشرك بالله يا احبائي، او كالذي اشرك به قوم نوح. قوم نوح كانوا بيشركوا بايه؟ ودا، سواعا، يغوث ويعوق ونسر، رجال صالحين. عشان كده ما ينفعش الانسان يبقى عنده غلو في اي عبد في الدنيا. العبد اللي في الدنيا ده عبد، لو ولا نبيا مرسلا ولا اي عبد، لا تطهرني. لا شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما تثنوش على ما تمدحونيش كما نعم. ولذلك طب ايه، شوفي اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الامه الى ذلك، فكيف بالعبد؟ ولذلك ما لما يجد الانسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالتوحيد، يعرف انه هو الله اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله بحق الا الله الواحد الاحد، لا اله بحق الا الله الواحد، إلا الله واحد الأحد. تؤمن كده في قلبك، يطمئن قلبك بالله. هذا الشرك الجلي، وصوره كثيرة جدا في الشرك الجلي. في الشرك أن العبد يظن مثلا أن بعض الناس سبحانك يا رب العالمين، شرك تجدي شرك في ربوبية الله عز وجل الخالق المدبر. بعض الناس سبحان الله تظن زي المجاس سبحان النمرود، قال إيه؟ أنا أحيي وأميت. لا، ده لا يحيي ولا يميت إلا الرب، ولا يملك أحد. حتى لو رحت الطبيب، روحي الطبيب خدي الدواء، بس إياكي تنظري أو تعرفي أن الشافي، أو تنسي أن الشافي هو الله، الشافي هو الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى أنت لأنك تعرفي أنه رب العالمين، وإذا مرضت فأشفي. فنمرود قال كده أشرك. ولذلك وصور سبحان الله، صور الشرك كثيرة، صور الشرك كثيرة، إلا بقى زي ما بالضبط بنقول كده، هؤلاء الذين غلوا في الصالحين فصنعوا لهم أصناما، تماثيل يعني. ولما مر عليهم الزمان يبطلوا يعبدوا قاعدين قدام التماثيل دي، يظنوا ان اللي هي الناس الصالحين دول او تماثيلهم تعمل لهم ايه نفعا، يتقربون قوي. ولذلك واما في ذلك تجدي كل سبحان الله ما ارسل ربي سبحانه وتعالى رسولا الى امته الا وهم يدعوهم الى التوحيد، الى عبودية الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تشركوا بالله شيئا ايه، لا تشركي بالله سبحانه وتعالى، تجعلي الله سبحانه وتعالى ندا وهو الذي خلقك. فالدين الخالص كله، كل الدين ربي، صلاتك، نصكك يعني ذبحك، كل ما كل عبادة، كل عبادة تصرف لله وحده، كن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. خلاص أمر من الله. هؤلاء اتخذوا شركا جليا واضح جلي، زي بالضبط كده زي ما قلت لكم كده في الأسبوع الماضي تقريبا أول درس غيركم، اللي هم اتخذوا صور من صور الشرك. صور الشرك ده في صور شرك كثيرة. قال له ونقول إيه بقى أطفئ من أنواع الشرك. طيب هيتخذوا الله ندا في اللي هي شرك في ربوبيته، زي ما بالضبط كده هؤلاء الذين في مكة كانوا يعبدوا الأصنام، وما نعبدهم إلا ليقاربوني إلى الله زلفى، شرك في ربوبيته إن الرب الخالق المدبر، أو الشرك في ألوهيته اللي هي عبدوا اللي هؤلاء المشركين عبدوا الأصنام وقالوا بنعبدهم لكم. هم لم يشركوا في ربوبية الله، لا مش شرك، ما عندهم شرك في الربوبية، لأنه لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا نعم، خلاص يبقى هم عارفين اللي خلقهم ربي. طب ما لهم أشركوا في إيه؟ أشركوا في الألوهية، في توحيد الله، في ألوهيته، بمعنى صرفوا العبادة. ولذلك من أشرك، كل الناس عارفة أن اللي خلق السماوات والأرض والكون كله موحدين بربوبية، يعني شيء توحيد بربوبيته، لكن النقطة اللي بيحصل فيها الخطأ الشرك في الألوهية. ازاي؟ ان المفروض مدام هو الرب الخالق المدبر المحيي الميت الشافي الرازق، يبقى الانسان توحيد الالوهيه، يبقى كل عباده تصرف لمن؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما تصرفي اي عباده الا لله، زي ما بعض الناس سبحان الله الجهال يصرفوا عباده مثلا النذر لغير الله، او الطواف غير بيت الله، او الذبح لغير الله عز وجل، او الاستعانه بالنجوم، او الاستعانه بالمنجمين، او الاستعانه بمن يظن انهم ياتيهم بنفع او ضر، او الاستعانه بالسحره، او الاستعانه ببعض الاشياء اللي هي الناس دلوقتي بقت متكرره في حياه كثير من الناس، ان هي يظن ان في اشياء نفع في حياتهم، فيضعوا الحبل ويضعوا الكذا ويضعوا، واصحاب العقد، واصحاب اصحاب سبحان الله اصحاب العقد، أصحاب العقد يعني إيه؟ بعض الناس تظن إن هي كده فهمت كده، إن هي لو تظن لو في عقد وربطتها أو كانت مربوطة، يعني صاحبة المشكلة عندها عقدة، فتجيب حبل معقد معقد معقود كده كده كده، أياً كان ذلك الحبل. ساعات بيجيبوا حبل غسيل يا جماعة، وساعات بيجيبوا أنتوا عارفين كتر اللي هو الأخوات الرفيعة، وعندهم صبر شديد إنهم يحلوا هذه العقد. رأيتهم شفتهم في الكعبة في بيت ربي، والكعبة ينظروا إلى الكعبة، والله الذي لا إله إلا هو رأيتها في حجر إسماعيل اللي هي داخل الكعبة، والله رأيتها في حجر إسماعيل التي في داخل الكعبة، ورأيت هذه المرأة تفعل ذلك. لما سألتها وجدت في إيدها هذه الخيوط، قلت لها يا بنتي سبحان الله، أنت داخل الكعبة تشركي بالله سبحانه وتعالى شيئا، تتخذ الإيه الحبال اللي في ديك دي مش حبال، دي كانت خيوط. قعد بصبر شديد ما شاء ما بيصليش، دي قاعدة مربعة، وقعد بصبر شديد عقدة عقدة، اللهم اعطيها الصبر أكثر من ذلك، بس مش على الشرك، تحل العقد، حل التعلق. فلما قلت لها كده قلت لها إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أفي بيت الله؟ أفي هذا المكان؟ أبي داخل الكعبة تشركي بالله عز وجل؟ أنتوا عارفين كان ردها إيه؟ بقوا يا بناتي لازم نتعلم، لازم نعرف الحق والباطل، عشان لما نيجي نتكلم بالحق مش بالباطل. كان ردها منتهى البساطة، قالت أم لأخون الأمانة واحدة أعطيها لي موصياني أسيبها الحياة جزاها الله خيرا، خانت الأمانة، لم تخن الأمانة بالشرك. خذي على ذلك صور كثيرة من صور الشرك، والله نجدها في الحرم، وأجد سبحان الله صور بعض زي ما ذكرت لكم، سبحان الله البعض يضع ماء فلوس في منديل تربطه عقل عقدة أو عقدتين، وترمي المنديل على من يعني أنت، ترمي المنديل وتمشي، تقوم صاحبة اللي هي عليها المنديل هتقول إيه بقى، تاخد المنديل وتفك المنديل، هي ما هو شافت فلوس فحصل لها إغراء، رأت الفلوس فحصل لها إغراء، تقوم تفتح المنديل وهو المطلوب إثباته، وهو المطلوب إثباته، وتحل المنديل، ويبقى كده إيه بالنسبة لها، تظن صاحبة المنديل أن اتفكت عقدة اللي هي جاية تفك عقدتها، وتظن ذلك بجاه. شوف الجهل بيعمل إيه، سبحان الله. كانت لنا أخت ربنا يبارك فيها، يعني أحسبها بتتقي الله، أحسب توحد الله عز وجل، وأنا نزكي أحد على الله عز وجل. جت القرعة المنديل جاء عليها، ولما جاء المنديل عليها وكانت أخت من أخواتنا يعني في العمرة، فجاء المنديل عليها، فأنا يعني بصيت لقيتها بتفتح المنديل، فتحته فقلت لها ده شرك بالله عز وجل، سيبينها. راحت عامله ايه؟ ما رميتوش كده يعني، عشان قلت لها افتحي العقد اللي انت عملتيها دي، اغرتك مجرد ما بصيتي كده الفلوس، وهي هي عارفه كده ايه الفلوس دي اللي جايه عليها من السماء، واحنا بقى في الكعبه وما شاء الله لا قوه الا بالله، وبتحدف عليها فلوس، ايه الفضل من الله، ايه النعمه دي، السماء تمطر يعني، سبحان الله. راحت مجرد ما قلت لها شايفين اذا عرفت كذا، راحت عملت ايه؟ راحت واخده المنديل تنقيت كده، طيب راحت مع هذا المنديل. فاسال ربي ان يرزقنا العلم، ارزق ربي يرزقنا العلم. صور كتير يا بناتي، صور الشرك بالله عز وجل كتير. بعض الناس تظن ان بعض الناس لما تبقى زهمه من هنا من مثلا العمره، يقوم يقولوا لهم ايه، خدي الكلام ده الورقه دي حطيها كده في الكعبه. ليه في الكعبه؟ ليه هتحطيها في، لو حطيها في سطر الكعبه، في سطر الكعبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. خد الأثر بتاعها، بتاع الشخص اللي عندها كده، وامسحي بيه الكعبة، عشان الأثر ده لو مسحت بيه الكعبة هيتحل العقدة اللي عندها، زي ما الأخت بتقول كده فعلا. وارد وحصل مع، يعني أنا أعلم إن بيحصل مع ناس كتير، لكن المفروض الإنسان ناعي. اللي تعمل معاكي كده وتقول لك دي كده، قولها لا إله إلا الله. اللي هتقول لك خدي المنديل ده فكيه هناك، قولها لا إله إلا الله. اللي تعطيك المنديل عشان تحليه هناك، قولها الذي يحل كل مغلق والله. إذا ظنت هذا سوء ظن في الله، أنت أشركت بالله عبدا لا يملك، ولا رحت ظنيتي أن الكعبة دلوقتي أنت بيت الله، الكعبة بيت الله، لو لم تكن بيت الله ما تفتح ولا بيت الله. لا، زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إيه، لولا أبيك، تعظيم من تعظيم، لأنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بتفعليه ليه؟ لأنه بيت الله. نسك هذا نسك، طاعة لله، تعملي طاعة لله عز وجل كما أمر ربي، لكن طاعة البشر عشان ترضيهم تفعلي شرك بالله. صور الشركة كثيرة يا أحبائي، منهم من يلبس الحلقة، ومنهم من يلبس الخمسة وخميسة، ومنهم من يضع حدوة الحصان، ومنهم من يضع حذاء الطفل الصغير ويظن أن بعض كده العربيات لما تحط عليها كده، صور كثيرة جدا جدا. حتى إني بقول لكم والله، مرة في ركبت في سيارة وجدت فيها حذاء صغيرا، فظننت أن ذلك الحذاء حد وقع منه، كان في طفل بالعربية، لكن كان هذا أمور شركية شديدة كثيرة جدا جدا. اللهم نجنا وارزقنا التوحيد. ليه يا جماعة احنا بنخاف من الأمر ده؟ لأن ربي يقول والذين هم بربهم يشركون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو عملت مهما معصية هتتركي لمشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أما الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يطرح صاحبه في النار، انتهى. انت ما كنت، مش انت كنت عارف ان هيجي يوم بالشكل ده، انت اشركت بالله وما صدقتش ذلك اليوم، يبقى مكانك الى ان نسال الله العفو والعافيه، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ان ربك ايه، ايوه نعم. ولذلك والذين هم بربهم يشركون، يا احبائي قد يكون شرك اكبر، كما ذكرت لكم صور كثيره جدا، شرك في ربوبيته، شرك في الوهيته، يعبدوا يصرفوا اي عباده لله، شرك في اسمائه وتوحيده، بمعنى يعملوا ايه مثلا، قيل يعني والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. كانت المشركين تأخذ من اسم ربي سبحانه وتعالى، من اسم تشتق لهم إيه، تشتق من اسم الله عز وجل، تشتق أسماء لآلاتهم. سبحان الله، يقول لك واللات والعزة مثلا، هم كانوا يقولوا كده، العزة من العزيز، واللات من الله عز وجل، فكانوا بيشتقوا لأصنامهم. قيل يقول أهل العلم كانوا يشتقوا من أسماء ربي سبحانه، من أسماء ربي عز وجل، إلى شرك في أسماء الله وصفاته، أو ينكروا بعض الصفات، أو تكليف أو تمثيل. ولذلك هذا الأمر يسمى الشرك في أسمائه وصفاته. لكن ماذا عن العبد الموحد مع أسماء الله وصفاته؟ توحيد أسمائه، نثبت ما أثبته ربي لنفسه، ولا نكيف، ونقول ليس كمثله شيء، ولا نكيف. كيف بعض الناس تقول إيه مثلا، سبيل مثال، انتوا عارفين انه في ثلث الليل الاخير يتنزل ربي الى السماء الدنيا، تعلموا هذا الحديث. بعض الناس تقول ايه، لا هو برضو كيف، مش من حقك تقولي كيف، بدع. كيف ازاي؟ كيف أو ينكر المسألة أو يمثل المسألة أو يقول المسألة بتأويل من عنده أو يعطل المسألة. ولذلك هنا نقول سبحان الله في الأمر اللي هي الشرك أو التوحيد يا جماعة عكس التوحيد اللي الإنسان يعني تماما يكون مخلص لله في إيه؟ في قوله. لو كلمت كلام لازم توزنيه أن يكون لله عز وجل. لو عملت عمل اجعلي العمل ده لله سبحانه وتعالى. يخلص لله في أقواله، المخلص يخلص لله في أقواله، في أقواله لأنه يعلم ألا لله الدين، ألا لله الدين إيه الخالص في أقوالهم وفي أعمالهم وفي سير أحوالهم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعني أن يجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. هنا نقول سبحان الله لما يأتي الإنسان بهذا الأمر، أمر هي الشرك بالله عز وجل من غير ما يدري، من غير ما يظن أنه هو أشرك، يظن أنه عمله أحسن أو صالح، أحسنه أو صالح يعني. ويأتي يوم القيامة مفلسا. أنت عملت كده وعملت خير، يعني أنت عملت كده وعملت خير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في أعمالهم أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه. مش قال كده لما قال في بداية إيه بقى أعمالك إيه والثاني أو كظلمات في بحر جي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل له نورا فقط. هو أعمى، أعمى لأنه مش موحد لله عز وجل، هو أعمى لأنه مش ما بيعرفش من ما بيعرفش يعظم الله عز وجل، هو أعمى لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى ندا وهو لا يدري أنه الذي يملك السماء مالك الملك رب العالمين الرحمن الرحيم. فأشرك بالله سواء في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. هنا يقول والذين يؤتون ما آتوا، قلت لكم إن المد هنا مد بدل بعد المد اللي هو ما، أربع حركات آتوا، حركتين بتوع المد الإيه البدل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. عارفين إنهم راجعين لمين؟ فخايفين. يعطون من أنفسهم ما أمر به وما كل ما يقدروا عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وقراءة قرآن وقيام ليل وصلوات ضحى وصلوات النوافل، العبادات الفروض والنوافل يؤدوا ذلك، ومع ذلك يقول ربي قلوبهم وجلة يعني خايفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة عند عرض الأعمال على الله. لما بقى فخايفة يا ربي ساعة ما تقفي وتقرأي كتابك كيف يكون حالك، ترى أنت من وأنت بتقرأي كتابك في الدنيا بيمر عليك يوم كده سبحان الله وأنت اليوم فارغ من الطاعة، يعني مفلس، يعني العبد مفلس، يعني ضاعت الدنيا عليه كده سبحان الله، مرت عليه الدنيا وكان ما يهم كل اهتمام في الدنيا كان ايه؟ الزينة، زينة الدنيا، مباهج الدنيا، افراح الدنيا، لكنه ما فكرش انه هيقف بكرة وبكرة ده غدا قريب. يظنونه ايه؟ بعيد، ونراه قريبا. ولذلك هنا يقول نسوا الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقفتان للعبد احدين، وقفتين للعبد، اذا احسن في الاولى كان أحسن بالقول وخايف ويصلي وهو واجب وعارف ويقب بين يدي من نجف الثاني. وقفة الأولى وقفة العبد في صلاته عندما يقف يصلي بين يدي الله عز وجل، الوقفة الثانية لما يقف غدا بين يدي الله عز وجل وقرأ ويؤمر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يختم ربي سبحانه وتعالى على إيه؟ جلودهم تشهد عليه يوم تشهد عليهم ايه وايه ها وايه وارجلهم بما كانوا، خلاص كله هيشهد يومئذ فيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. هنا يا أحبائي قلوبهم جل خيف رجع إلى الله عند عرض الأعمال والوقوف بين يدي الله عز وجل أن تكون الأعمال غير منجية. شوفوا فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية. إيه موازين؟ إنها أعمالكم تحصى عليكم. موازين توزن بها عملك. وتشوفي سبحان الله فمن زحزح عن النار. شوفي كفة أعمال صالحة وكفة الإيه المعاصي. ترى أيهما ترجح؟ ترى أيهما ترجح؟ وانت واقفة لوحدك وانت تقفي لوحدك من غير لا ابن ولا بنت ولا زوج ولا أي إنسان يدافع عنك فرادة. خرجت يعني وقفت هذا الموقف زي ما نزلت من بطن أمك فرادة لوحدك ورجعت إلى بطن الأرض لوحدك، هتبعثي لوحدك وهتحاسبي لوحدك وهتسيري على الصراط المستقيم وانت ما فيش حد أبدا بينجيك إلا عملك. كل اللي كنت بتستندي عليهم من أهل المعاصي ما حدش فيهم هينفع. يوم يفر المرء من وأمه وأبيه وصح كله يفر. فيا من لك عقلا تدبر، يا من لك عقل تدبري، حدش ينفعك إلا إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيك. إن أنت تعقدي مع نفسك كده نية صالحة، اللهم ربي نجينا، اللهم ربي اشغلنا بطاعتك، اللهم اجعلنا يا ربي كده افتحي صفحة جديدة، صفحة فيها طاعة، ولن تجدي إلا الخير. والله لن تجدي في صفحات الطاعة إلا الخير. والله لن تجدي إذا ابتديتي بداية جديدة أو بداية حياة جديدة أو كذا، هتجد الإنسان نفسه غضبه هيقل، غضبه هيقل، همه يقل، غضب يقل، همه. مش معنى كده أنه ممكن ما فيش حاجات تثيره، ففي حاجات كتيرة تثيره، لكن لما يجي حكم ربي هو لا يرى إلا الله عز وجل، فتجدي يغل همه لأنه يعلم أن مزيلها الذي يزيل همه هو الله عز وجل، غمه يعلم أن الذي يفرج الهم هو الله عز وجل، رزقه يعرف أن اللي يملك الرزق هو الله عز وجل، كل مفاتيح كل حياته يعرف أن مفاتيح كل حياته في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. قلوبهم يا أحبائي راجعون إلى الله، موقوفون محاسبون، والموقوف محاسب، والمحاسب مسؤول، والمسؤول لابد أن يعد للسؤال جوابا كل أسئلة حياتك. وقفي ورد عليها، وقفي ورد كل سؤال، ليه عملت كده؟ وليه انصرفت عن كذا؟ وليه العمل سبحان الله وتعالى كان كذا؟ وليه ضيعت أعمالك؟ ونسأل ربي الخير، ونسأل ربي أن يصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول عداء لعلهم بربهم أن تكون أعماله غير منجية من عذاب الله، لعلمهم بربهم من هو الله عز وجل وما يستحق من أصناف العبادات، فلا تصرف العبادة إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. هنا يقول ربي حلوا الإيه؟ حل اللي بيعملوا كل الطاعات دي وخيش ويخشوا ويخافوا ويعرفوا قدر ربي سبحانه وتعالى وقلوبهم وجلة. يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات، تجدهم في كل عمل هم الأول عمل صالح. يتنافسون على حطام الدنيا؟ لا. الإنسان الثاني اللي هو المعرض اللي هو بتاع اللي هو منشغل بالدنيا تجد يتنافسه، ده أخويا جاب كذا، ده اختي جاب كذا، ده انت ابن، ده انت اخوك جاب كذا، ده اختك جابت كذا. الزوجه بقول في حاله الازواج الزوجات تقارن دي بتاعه الدنيا اللي هي دايما مقاييسها الدنيا، هي نسيت ان هي مقاييسها تكون المقاييس مختلفه. انت بتقيسي دلوقتي في الدنيا بدل ما كنت اولى ان انت تظني ان الدنيا دي هتنفعك. ساعي في الخيرات، لان الذي فعلوا الافعال او الاعمال الصالحه السابقه اولئك يسارعون في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ها أربع سنين عدة المتقين. اللي هم وقتهم بقى بيعمل اللي هو عملهم إيه؟ ينفقون فين؟ في السراء والضراء. كل وقت ده جديد اللي هم مبسوطة كل وقت في السراء، في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، مش طول النهار قاعدين يزعقوا وينفعلوا. لا يا حبيبتي، حتى تكوني من المتقين لازم تتأدبي نفسك إن هذه ليست صفات المتقين. لذلك سبحان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بصي تلاقي بعض الناس تقول قلوبها ما تعرفش تعفو، لو مرت السنين الطويلة الطويلة الطويلة تلاقي تقول هي تقولها مثلا أنا كده قلبي أسود، أسود أنت بتتباين قلبك أسود؟ أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا بيضاء ولذلك نقول هنا سبحان الله شوفي ويحب العفو عن الناس، شوفي الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم في الحال ذكر الله فاستغفروا من ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيه يعني أولئك إيه جزاؤهم إيه مغفرة من ربهم، مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها. شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال في إيه، قال ونعم أجر العاملين. أنت كنت بتشتغلي في الدنيا، أنت كنت بتعملي في الدنيا، فهنيئا لك الأجر. عرقك لسه ما خفش من العمل في الدنيا، فجاءك الأجر العظيم في الآخرة، هناك سيجف عرقك من العمل، لكن إياك هنا يجف عرقك من العمل، لا استمر لأنك تسارع في الخيرات، ولذلك لك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لك المكانة العليا، لك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما ذكر هؤلاء سبحان الله، حتى لما ذكر أنهم ممكن يغلطوا، ممكن يخطئوا، إحنا بشر، لكن ماذا قال فيهم ربي سبحانه وتعالى؟ قال فيهم أول ما يغلطوا يفوقوا يستيقظوا. والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني معنى كده لو بعض مثلا بيسمع الدرس يقول يعني هنمشي بقى ما نكلمش الناس ولا نغضب ولا. لا إحنا بشر، لكن مجرد من الإنسان يمس طائف من الشيطان يجيله كده ضعف، نقطة ضعف، وهذا وارد لأن بشر، تذكروا فإذا هم مبصرون. والتنين متماجد وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون، متمادين يعني متمادين في الغي، في الضلال، في الإعراض، في البعد، في كل سوء. نسأل ربي العفو والعافية. هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء في ميدان التصرع في الأفعال الخير، كل همهم ما يقاربهم من الله، كل هم اجعلي حبيبتي في الله لك هما واحدا هو الله، اجعلي لك هما واحدا هو رضا ربي عنك، مهما فعلتي في الدنيا اجعلي لك هما واحدا واحدا هو. كيف تقولي كده لنفسك دايما يا رب اجعلني دايما اعمل لكي ترضى. همهم هم الصالحين دول، هم الذين يسارعون في الخيرات دول ايه، همهم واحدا هو ما يقربهم من الله، ارادتهم مصروفه فيما ينجي من عذاب الله سبحان الله. فكل خير سمعوا به او سنحت لهم الفرصه انتهزوه وبذروه. لا تسمع عن خير تضربي بسهم في ذلك الخير، تجدي مثلا سمعوا قيام الليل ما تركوش قيام الليل، سمعوا عن الصدقة مش ممكن يترك الصلاة، سمعوا عن صلاة الضحى مش ممكن يترك صلاة الضحى، سمعوا عن قراءة القرآن وفضل ما، ولذلك هنا ده همهم. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة أن يفعلوا انتهزوه وبادروا، فقد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنهم ويسرهم، ولذلك جعل ربي يسارعون في كل خير وينافسون في الذنوب. كان جعل منافسة لهم إيه؟ إذا نفسك أحد في الدنيا سيبها له خدها. وهذا ما يحدث في وقت في المنافسة في الميراث، كم من المشاكل تحدث في الميراث. الميراث ما يترك الوالدين أو ما يترك، تترك ثروة يعني، تجلي سبحان الله تقطعت أواصر الأخوة وتقطعت العلاقات وتقطعت الصلات وبغضوا بعضهم بعضا، حتى إن بعضهم من جهل يقول لا أوصيكم إن فلان ده أخويا أو أختي، أخويا طبعا لأنا ما بمشيش في جنازة الأخوة الرجال يعني، أخويا ده ما بمشيش في جنازتي عشان يا ربي هو لو أخذ منك شيء خليه ياخده، إذا نفسك عايز نفسك في الدنيا سيبها له، سيبها له، مش هو طمع فيها خلاص. الميراث ربنا حله ربي وأحله بالعدل ربي سبحانه وتعالى. لو جت زي بالظبط كده ما تجري تقولي مثلا الناس عندهم ميراث وعندهم بنات وعندهم صبيان، والصبيان راحوا وضعوا يدهم على الحاجات الموجوده مثلا وقالوا لا البنات يدوا للبنات الايه الفتات او كده، اطلبي منهم العدل لاخوك يا اخوي اعدل علشان يوم غد شديد، او قولي له مش مهم تقولي عشان بعض الناس بتزعل لو ذكرتيها باليوم الاخير ده، بس عشان ربي بس لكي يرضى ربي فقط، لكن ما زال مصر والله يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو أقسم لكم من فعل ذلك لأتته الدنيا راغمة. أنا بقول لكم والله من فعل ذلك لأتته الدنيا رغمة. القليل اللي انت بتاخديه تجدي بركة فيه عجيبة جدا. وتفضل بعض الناس يا جماعة تحارب تحارب تحارب عشان يعني يفضل بعض الناس حرب بينهم عشان ميراثهم، حرب مينهم بنحارب عشان ميراثهم. ولذلك اقول سبحان رب العرش العظيم، تفضل نفضل في الحرب، نتفرغ للحرب بين اللي هي اخواتنا واخواتنا عشان ميراث، وننسى نعبد الله الواحد الاحد. هنا نقول سبحان الله. بادروا سب لو تسبقي، يبقى تسبقي مين؟ تسبقي في الطاعه. من نفسك في الدنيا دي هاله، لكن لو عايزه نفسي انظري لمن هو فوق في الدين، ولا تنظري لمن هو فوق في الدنيا. انظري لمن هو فوق في الدين تزدري اعمالك، يعني تقولي اعمالي قليله قليله. لو نظرت الى من فوق في الدنيا تجد نفسك منشغله بالدنيا، ده عنده ده عندها، ده ولادهم مش عارفه ايه، ده ولادهم اتخرجوا، ده ولادهم اتجوزوا، ده جالهم مش عارفه ايه. والله ما يستحقوا كده، والله بعض الجهل الاكثر اكثر يعني ايه، والله يدي الحلقه اللي بلوا. احنا اللي بنعمل، واحنا اللي بنعمل. اقول لها والله ما جهل الا انت الذي قلت ذلك، والله يا مسكينه انك اشتريت الدنيا، والله يا مسكينه انك لا تعرفي ما ينفعك، والله الذي لا اله الا هو الذي يقسم الارزاق هو الله عز وجل، اللي وفى ابنه او بنته في النجاح او بنته هو الله، اللي قسم له رزق معين وقسم لك الرزق الثاني هو الله، اللي أعطاك هذه النعمة هو الله، اللي امتحنك في نعمة هو الله، اللي منعك هو الله، اللي أعطاك هو الله، الذي من عليك بالفضل والكرم هو الله. فلا تظني، ولذلك ما تنظري للنعم على الناس، لا تنظري للنعم على الناس، لأن النعم نظر العبد على النعم على الناس يصيب العبد بالحسد، تدخل كده في قلبه حسد، حسد يقوم يحسد إيه دايما إيه. حتى تلاقي بعض الزوجات طول ما هي قاعده شفت اخوك عمل ايه، شفت اختك عملت ايه، شايف ولاد اخوك عملت ايه، شايف، يفضل لحد ما يحصل جرح كبير في العلاقه، يكون الزوجه هي اللي حامله الاثم، لانها قد يصل بهم احيانا انه تتقطع تماما تماما. اخين ومخاصمين بعضهم وكانوا الاول حبايب جدا، ما السبب ايه؟ الزوجه، انت اللي فرقتي، وانت اللي عليك الاثم، وانت المسؤولة، وانت اللي بكرة هتقف بين يدي الله عز وجل، وانت اللي هتعرفي ان الله حق في هذه اللحظة. شوفي عندما تعيني، عندما تقرأي كتابك وتلاقي ان انت فكرتي في الدنيا ما فكرتيش في اليوم الآخر. ولذلك اقول اللهم نجينا من الدنيا وكل ما في الدنيا يا احبائي، لانه من كان اشترى الآخرة بالدنيا والله الذي لا اله الا هو اتت الدنيا راغمة، قلت له بس ما يفكرش فيها، مش مهم يفكر فيها عشان ما يتعبش، اتته الدنيا راغمة، أتت الدنيا رغم من كل، لكن هو بيقول لها إيه؟ أنا مش عايز منك، وإحنا لينا في الدنيا إلا اللي بناكل، اللقمة اللي بناكلها أو نشربها والحاجة اللي بتسترنا، إحنا عايزين حاجة أكتر من كده. ولذلك وكل ما عندك، كل المال اللي عندك عارية، فسارعي لو كان عندك مال، سارعي لو عندك مال، ما تخافيش عليه وتقفلي وتعملي، شوفي أنت بتعملي في مالك إيه؟ شوفي حق ربي في مالك، طلعي باليمين بالشمال، ما تقوليش لا لا لا اخاف اطلع منه لاحسن ولادي يتفقروا، ما تخافيش طلعي ما تخافيش، لان الذي ينفق عليك هو الله عز وجل. اللي مخليك مخوفك الا هو الشيطان، يخوف اولياءه فلا تخافونهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اللي بيخوفك ان انت تنفقي من بكره عشان بكره هو الشيطان، لانه يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه فضل، والله واسع عليم. اللي بيعطي اللي هو الله عز وجل يؤتي الحكمة، نعم، ما اللي بيعطيك هو الله عز وجل. يا مسكينة اللي بتفكري ان انت لما تمسكي لو عندك مال حاسة ان المال ده هتقفلي عليه وما تديش منه حد ابدا، ما تتصدقيش، ما تفرحيش بس باللي هتتصدق عليه، ما تفرحيش. المفروض ان انت لو فعلا ممن يسارعون في الخيرات، لو جالك انسان مثلا فقير وعايز تديله طعام ولا شراب كده، افرحي وسعادي ان اللي سألك الرزق ده هو الله عز وجل، وما اختارش الا انت عبدة يسألك، انت في موازينك. لكن بعض الناس يا جماعة حتى في المستوى الأسر الواحدة دايما يعملوا ايه، يعملوا انهم ما معهمش عشان بقية الأسرة لو حد فيهم كده جاء طلب منهم يوم لا لحسن، لا لا لا لا لا ربما، لا ربما يحسدوهم، لا ربما هم، لا ربما يحسدوهم، لا ربما يطمعوا فيهم، وربما دي يحسدوهم او يطمعوا فيهم برضو اساءوا الظن او ياخدوا منهم، مع ان لو ادالها لو هي انت اعطيت صدقه لقريب لك فيها ايه صدقه وبر لك اجرين، لو اعطيها للبعيد لك اجر واحد، لكن لو اعطيت صدقتك لقريب لك فيها الصله والبر، صله الرحم صله والبر، تاخدي اجر الصله وتاخدي اجر البر. لكن من يعرف ذلك؟ من يعرف ذلك؟ من يعرف ان الامر كله لمن؟ لله الواحد الاحد. هنا يا احبائي التنافس يكون في الله، التنافس مسارعه في خيرات في العمل الصالح. ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق يعني بجده تشميره، وما سبقش الا بانه ايه بفضل الله اولا عليه والذي أعانه، لأن العون من الله، هو جد وشمر وسارع وأقبل، وكان كل ذلك من فضل إيه؟ وقد لا يسبق لتقصيره، مش هيسبق عمره ما يكون مقصر، هيسبق أبدا. أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين، فقال فيهم وهم لها أي للخيرات سابقون، يعني بلغوا ذروة الخيرات وتباروا في الخيرات. قيل سبحان الله، قيل لهم الرعيل الأول، مع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم السابقون السابقون السابقون، أولئك المقربون. قال فيهم إيه؟ لا، في السابقون دول إيه؟ الثلة وقليل من الآخر. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء، يجعلنا من الثلة اللي هي ثلة من الأول، ويجعلنا من القليل. هي دي بس، هي يعني يا أحبائي والله والله لو إنسان فكر فيها وقال يا رب اجعلني اجعلنا من هؤلاء، ده بس التفكير إنك تعودي تفكري في هذه المسألة، دي في حياة، دي في نفس في ذاتها حال القلوب، إن ربنا سبحانه وتعالى اجعلنا في أول زمرة السابقين. يعني سبحان الله يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى كل ذلك وسألت نبي السيدة عائشة يا رسول الله هم دول اللي عملوا ايه، وهم دول اللي سبحان الله عملوا الفاحشه ولا سرقوا ولا لا لا لا يا ابن الصديق، دول صاموا وصلوا وعملوا كل الطاعات وما بيعملوا طاعات دي، كانوا خايفين ان ربنا سبحانه وتعالى ايه حاسين انهم مقصرين في حق الله عز وجل. يقول ربي بكرمه رحمته وعدله ولا نكلف نفسا الا وسعها، بالضم مش وسعها، وسعها لا تكلف نفس الا وسعها، لا يكلف لا نكلف سبحانه وتعالى لانه كريم. يا جماعه ما تظن جعل ليس عليكم في الدين من حرج، على قدر اياك تظن ان كل العبادات اللي نزلت دي هي في وسعك ان انت تاتي بها، بل على العكس لما ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا علينا هذه لم يشق علينا اليوم 24 ساعه، امر العبد بخمس صلوات، الصلاة تأخذ منه وقت كم فقط، عنده كم يوم، وليس هذا فقط، ده الخمس صلوات دول اضربوها في 10 حسنات بخمسين صلاة، كان ممكن الإنسان وكان كتبت عليه أنه يتصلي 50 صلاة في اليوم، لكن رفع الحرج، الرحمة نزل خفف علينا أكرمنا، ضربي الحسنة في 10 عشان أنت بتصلي، وعشان يكون ذلك ذلك هنا لما ذكر مسارعتهم الخيرات وسبقهم إلى الخيرات سبحان الله. شوفوا انظروا هنا في هذه الأمر، يعني ربما يظن البعض أن الأمر متعسر أنهم بيجروا ويسرعوا ويعملوا، وتقولي سبحان الله دي بتعمل ده كله ازاي، دي بتعمل الحاجة دي كلها ازاي، ربما ظنوا أو أخبر يعني أنهم هذا الأمر غير مقدور أو متعسر. طب ازاي واحدة تقول ايه؟ والله ما بتقرأ القرآن، والله ما عندي وقت، هجيب منين وقت يعني؟ طب تصلي قيام الليل؟ والله ما بقدر اصلي قيام الليل، معناها كانت هناك عند البتاع ده اللي هو كده ساعتين ثلاثه اربعه قاعده تتفرج وتسمع طب ما انت عندك اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، طب تدخلي لي وقت، طب فين وقتك يعني؟ انت ما شاء الله قعدتي وخدتي كم ساعه، مش قادره تدي حتى 100 ايه حتى تكوني في لو صليتي 100 ايه تكوني من ايه؟ تكوني طائعين يعني. ولذلك يكون المفروض الإنسان لا سبحان الله، ولذلك يقول ربي لا ما تظنوش الأمر شق أو صعب، الأمر ميسر لمن يسره ربي، ميسر لمن أحب الطاعة، ميسر لمن زين الإيمان في قلبه، ميسر لمن إيه ربنا سبحانه وتعالى زي له الإيمان يسر العمل عليه. ولذلك يقول ربي لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه بفضل ما أوتت من قوة، ليس مما يستوعب قوتها كل قوتها يعني خلاص تفضلي، لأن إحنا أمة لا لا لا لا لا غلو في الدين، لا غلو في الدين، إحنا أمة وسطا أمة وسطا يعني إيه؟ يعني لأن لا لا لا إفراط ولا تفريط، عشان بس ما نفهمش إن الطاعات دي دي إفراط، دي مش إفراط، ده ربنا لا يكلف، يقم يكون ربي ومن أصدق من الله قيل. لا أحد يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما تظنش يا عبد إننا لما بينزل عليك ربي الطاعات دي إن المشقة عليك أبدا أبدا، لكن بعض الناس تظن إن هي لأن لا تستوعب إلا وقتك كله ولا جهدك كله، ده أنت بتنام وبتشرب وبتاكل وبترتاح وبتعمل كل شيء وبرضه بتعمل الطاعات دي. ولذلك هؤلاء سبحان الله يقول ربي من حكمة ربي من رحمته، ليس ما يستوعب كل القوة، يعني رحمة من الرب هذا وحكمة لتيسير طريق الوصول إلى الله، هذا هو الطريق يا أحبائي. ونقول من جادة السالكين في كل وقت ماشيين على إيه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، زي ما قلت لكم احنا أمنا وسطا، مش معنى الآيات دي إن الإنسان خلاص قاعد بقى إيه مش مكلم الناس، أنا مش هكلم الناس خلاص أكلم الناس زي وأنا فاضلهم، لا، مين قال كده؟ أعطي لكل حق الحق الذي يستحق، تدي لولادك حقهم، تدي لزوجك حقه أولا لأن حق زوجك عليك أقوى الحقوق وأعظمها، تدي حق أولادك عشان ما يجوش يوم القيامة يقول يا ربي ضيعت حقوقنا، بس ما يكونش الحق بإفراط تفضلي كل الساعات تعملي ونسيتي نفسك تزكي نفسك، لا، ودي حق نفسك أهم حق الحقوق وحق ربي سبحانه وتعالى، في حق ربي سبحانه وتعالى حق الله عز وجل، واعطي بقى كل ذي حق ايه حقه حتى لا تضيع الحقوق. يقول ربي سبحانه وتعالى فهو الذي يسر كل ذلك، وهو الذي مكن العبد ان يقوم بكل الطاعات وقدر على ذلك. ولدينا كتاب، يقول ربي ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الاول الذي فيه كل شيء مكتوب، فيه كل اشياء يطابق كل واقع، فلذلك كان حقا، لأن ربي سبحانه وتعالى ما عند ربي سبحانه وتعالى وما أنزل ربي سبحانه وتعالى الحق، وهم لا يظلمون، ألا ينقص من إحسانهم من شيء ولا يزداد في عقوبتهم معصيهم، لأن ربي سبحانه وتعالى إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا، مش هتضيع لك لو عملتي مثقال ذرة خيرا يرى، وإن عمل الإنسان مثقال ذرة شرا يرى، يعني خير هتلاقيه شر هتلاقيه، لكن في فرق يوم لما الإنسان يجد إيه من عمل يود من عمل سيء يود لو أن بينه وبينه إيه مدى بعيدة، ويحذركم الله. دي الآية دي يا جماعة زلزال، دي الآية دي والله زلزال، لما الواحد يقرأ كده الآيات دي كده وبالذات يكون ننتقص ننقصنا تطبق فهم الآيات. كم من إنسان يقرأ آيات القرآن وقاعد يقول قرأت وردي حفظت القرآن، والله الذي لا إله إلا هو لم يؤثر القرآن اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، كيف تكون مقاصد القرآن؟ ما أثرش، حياته هي هي، هو شكله هو هو، معاملته هو هو، غضب هو هو، زعله على الدنيا هو هو، نظره للنعم على غيره هي هي، خوفه على المال اللي عنده ما فيش ما تغيرش. يبقى أين مقاصد القرآن؟ هنا يقول ربي سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لهم لها عاملون. يقول ربي أن قلوب المكذبين في غمرة، تعرفين الغمرة؟ غمرة من إيه؟ كأنها إيه؟ مغمورة، مطاطية، محجوبة من إيه؟ بسبب إيه؟ قيل من الجهل والغفلة والظلم والإعراض عن الله سبحانه وتعالى تمنعهم من الوصول إلى القرآن أو الحق، لا حول ولا قوة، فلا يهتدون به، يقرأوا القرآن ولا يهتدون به ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء ولو كانوا يقرؤون، لكن لأن القرآن إيه له مقاصد وعمل. لكن ممكن إنسان يقرأ القرآن يقول لبعضهم قرأتي وردك من القرآن؟ أيوة الحمد لله. قال طب يلا بقى نعمل كذا وكذا. طب ما أنت قرأت وردك من القرآن، أنت بتقولوا زي ما بيقول الجاهلين سعر، لا اللي مش عارفة سعر يعني فهم يعملوا السعر بقى لربك، هي دي اللي قرأوا فيها إيه؟ القرآن. ولو تدبروا آياته لعلموا أن حتى الساعات اللي فيها راحة لنفسك لا لربك، يعني إيه؟ يعني لا تعصي فيها الله، اقعدي مع أخواتك، اقعدي مع أهلك، اقعدي مع زوجك، اقعدي مع صلي أسرتك، ده المفروض إن أنت لو لك صلاة رحم ما يمرش أسبوع لكوني الحمد لله أنا بقت في وسائل المواصلات كلميهم، ما كلمكوش مش مهم يكلموكي، انت بتبتغي وجه الله، انت بتسرعي، ولذلك ما يمر عليك اسبوع رفع تليفونك وقاعده زي ما كل شيء عندك في بيتك، يلا وابتغي مرضات ربي، دي من المسار على الخيرات. اسالي اختك انت كويسه حبيبتي، انت اخوكي ايوه اطمني، وبعد كده فيك يا ربي، فيك يا رب، مقصرين في حقك وضيعين حقوقك، مزعلينك بيكلموك مش عارفه ازاي، لما بترد عليهم او بيرد عليك في التليفون او بيشوفوك بيضيروا وشهم عشان انت اقل ولا انت ازيد ولا انت ايه. يا ربي انا اقول سبحان الله الذي يحاسب الله عز وجل المحاسب، لكن انت بتصلي كده علشان تقولي حسابي على الله، ان اجري الا على الله، اجرك على ربي. هنا هؤلاء يقرؤون القرآن، يقول ربي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى. مفيش، لا يهتدوا. لو قلت لهم اتقوا الله في كذا لا يهتدوا، إذا ذكرتهم بالله عز وجل يقعدوا ويسمعوا ويتذكر، لكن والله إذا انصرفوا لا يعملوا بما سمعوا. القرآن بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال جعلنا قلوبنا أكنة، يعني ما بيعوش اللي بتسمع، يعني ما بيعوش ما مضمون الآية، يعني ما بيتدبروش القرآن يعني إيه ومقصد القرآن إيه أو ما جاء في كتاب ربي. فلما كانت قلوبهم في غمرة عملوا بحسب حالهم من أعمال أو من كفر أو من معاندة لشرع الله، وهذا موجب لعذاب الله عز وجل والعقاب لهم. فقال لهم سبحانه وتعالى لهم أعمال من دون ذلك، هذه الأعمال هم لها عملوا، أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا سبحان الله بقى إيه يعني بشر حالة إلى غضب من الله عز وجل. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، حتى إذا أخذنا أي المترفين اللي هم متناعمين عندهم بقى النعم وعندهم زيادة وعندهم ما فيش حاجة عندهم في الدنيا صعبة، متناعمين أي متناعمين هم الذين اعتادوا ما اعتادوا إلا الطرف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره. فإذا أخذنا هؤلاء قال ربي بالعذاب وجلوا مس ربي إذا هم يجأرون، يعني يصرخوا ويتوجعوا لأنهم أصابهم أمر خالف ما لا سبحان الله، أنهم يظن الإنسان أنه بيعبد الله على هواه، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. هنا يقول ربي لا تجأروا اليوم، تصرخوش، إنكم منا لا تنصرون. يستغيثون فقال لهم ربي يستغيثوا، يقال لهم لا تجأروا اليوم إذا لم تأتيهم النصرة من الله سبحانه وتعالى وانقطع عنهم الغوث من جانب الله عز وجل. من أين يأتيهم النصرة؟ من أين يأتيهم الغوث؟ لو ربنا سبحانه وتعالى ما غث الإنسان من يغيثه؟ لو ربنا ما نصرش الإنسان الكريم رب الكريم بأعماله طبعا السيئة، من الذي ينصره؟ فالذي سبحانه لننصر من؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هكذا قال ربي في كتابه الكريم. قد كانت، شوفوا بقى التبكيت، هذا تبكيت كأنها تهذيب هؤلاء، قد توبيخ، قد كانت آياتي تتلى عليكم، عملتوا بها إيه؟ كنتوا بتسمعوا الذكر، عملتوا بالذكر إيه؟ ما نفعكمش، ما شغلتكمش إلا الدنيا وبكاء على الدنيا والحزن على الدنيا. قد كانت آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها وتقبلوا على الله عليه، فلم تفعلوا ذلك، كنتم على أعقابكم تنكسوا، أي رجعين القهقري إلى الوراء، وذلك لأن اتباعهم للقرآن، يعني باتباعهم للقرآن هيتقدموا، وترك القرآن أو جعل القرآن خلف يرجعوا إيه، وبالإعراض هم يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين كما جاء في معنى هذه الآيات. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول فيهم ربي مستكبرين به سامرا تهجرون، سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون. قال المفسر في معناها مستكبرين بالقرآن، يعني قيل الضمير يعود على المعود عند المخاطب يعني المخاطبين، أو قيل الحرم أي متكبرين على الناس بسبب مش على بسبب يعني أي سبب من عندهم، وقيل سبحان الله وكأنهم متكبرين على إيه آيات الله سبحانه وتعالى. سامرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، ده كان الحديث عن البيت يعني ما يحدث في البيت أو حول البيت، يتحدثون بالليل حول البيت تهجرون أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في القرآن، يقول حول البيت كده يتسمروا، بل بالعكس يقولوا إيه في يرفعوا إيه يقولوا إيه في على القرآن عشان ما يسمع الناس ما تسمعه، ها والغافلين لعلكم بيقولوا كده. قولوا كلموا ساعة القرآن عملوا ايه؟ اتكلموا كانوا صوته عالي زي بالظبط ما احنا مثلا نسمع القرآن، ما حدش يسمع القرآن، هم كانوا كده. ولذلك سامر أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، زي ما بعض يقول كده تعالوا نقعد قعدة سمر، هم كانوا بيعملوا قعدة السمر دي حوالين البيت في الحرم يعني. تهجروا القرآن، نعم، أي تقولون الكلام القبيح في القرآن. فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنهم، يوصي بعضهم بعض بذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال ربي سبحانه وتعالى فمن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله العظيم. أنتم من آيات ربي وأمر ربي عليكم تضحكوا تستهزأوا، وفي الدين تستهزأوا، وتجي لما تسمعي مثلا آية أو معنى أو كده تسخروا من المعنى أو كذا، أو لا لا لا ما فيش كده، لا مش عارفة تسخروا، وكان أولى لكم أن أنتم تسمعوا القرآن تعيطوا تبكوا. شوف الذين هم خشية ربهم مش بيقون. وأين هم من الذين يسمعوا آيات الله تطلع عليهم خروا سجدا، خروا هؤلاء يسمعوا آيات الله فيخروا سجدا وبكيا. وفريق تاني يسمعوا القرآن فيلغوا في القرآن حتى لا يؤثر القرآن فيهم. فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة من الله عز وجل، ولما وقع فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم من الله ولا مغيث يغيثهم من الله، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة، يوبخون ويبكتون أن تبكيت من الله كأنها إيه؟ كتوبيخ لفعلهم وإساءتهم الأدب مع هذه الآيات. أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباهم الأولين. يقول فيهم ربي هؤلاء الذين أنزل عليهم القرآن لكنهم جعلوا القرآن إيه؟ عظيم. أفلا يتفكرون في القرآن؟ أفلا يتأملون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم القرآن الإيمان. زي قلت لكم ما إنسان كان على علم وأخذ منهج على نفسه إنه يقرأ القرآن وكان ليس يدين بالإسلام، إنه يقرأ القرآن عشان يضع فيه، وسمعت في ذلك يعني مش قصص، بصور ناس بتتكلم بصوتها أو يعني أو صور كده، بعض الناس بتقول ما حدث لها ما قرأنا، فأرادوا أن يقرأوا القرآن لكي يكيدوا للقرآن. ما رأيت أحد أراد أن يقرأ القرآن ليس من الإسلام مش من المسلمين يعني، كل ليس له ديانة أو لأي دين بأي ديانة أخرى، فقرأ القرآن لكي يضع لكي يجد لنفسه أو يبحث مبحثا حتى يقع في كتاب الله عز وجل. فما فعل حد أحد ذلك بحب الله إلى ما أسهل. حتى كان في واحدة قريب جدا واخدة بتاخد الدكتوراه في الأديان، دكتوراه في الأديان، شوفوا شكلها يعني درست الأديان عشان تاخد دكتوراه في شيء، لازم تجمعي وتجمعي، تعرفين طبعا الدكاترة اللي عادين معانا ما شاء الله يعرفوا، عشان واحد ياخد الدكتوراه والماجستير بيعمل إيه الأبحاث اللي بيجمعها والكلام ده كله، نعم، ويجمع كل الدلائل، كل موضوع يتعلق مثلا هذا يتعلق به، كل أبحاث يبحث فيه بحث شامل للنقطة اللي هو يدرسها عشان تبحث بالأديان، يبقى تبحث بدول دول. ففعلت في ذلك، وأخيرا بعد ما بقت دكتوراه في الأديان شهدت أنه لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله، التمست شرع الله و فعلت ظاهرها وباطنها في ظاهرها وباطن ما يرضي الله. كانت يقين، لقد دخل في القلوب يا جماعة يقين بالله ودين الله والقرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا هؤلاء الذين ضلوا يقول ربي فيهم أفلم يتدبروا القول، أفلا يتفكرون في القرآن أم على قلوب أقفالهم، فيما فكروش في كتاب الله عز وجل فإنهم لو تدبروا لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم كتاب الله عز وجل من الكفر. ولكن المصيبة أصابتهم بسبب أنهم أعرضوا. عشان كده لما تيجي إنسانة تقول مثلا إيه ده بنتي أو ابني بيحصل إن هما يقول إيه ده أنا مش مقتنع على كده، أقول لها يا بنتي ما بيسمعش. وإنتي لو حتى واحدة صبحها أرم الأمرأة خاض في دين الله عز وجل، أقول له لا أنت لم تسمع الحقائق، سمعتش كتب المفسرين أو الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الآيات عشان نعي وندرك الحق والباطل لمن ولذلك هنا. ولكن المصيبة التي أصابتهم أنهم أعرضوا، ودل على هذا أن يعني لم يتدبروا القرآن، لو كان ذلك لدعوا إلى كل خير وعصم من كل شر. والذي منعهم من التدبر أن على قلوبهم أكن أو أقفال، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين، ولا اللي هي الرسالة دي أو منعهم من الإيمان أنهم جاءهم رسول وكتاب ما حصلش في الأمم السابقة، كما قال ربي سبحانه وتعالى، قال ربي سبحانه وتعالى أن كل الأمم السابقة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على إيه أمة وإن على أثرهم مقتدون. هم قالوا كده برضو، إحنا وجدنا أهلنا مشركين أو وجدنا أهلنا عاصين، إحنا بنعمل زي أهلنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. فأجابهم بقوله، قالوا، قال لهم إيه؟ قال أولا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إيه؟ قالوا إن بما أرسلتم به كذب. شوف الرد، وحتى لو نزل عليكم أهدى مما عشان تهتدوا، لا مش والدين برضو، إحنا ماشيين على ما نسير عليه. أم لم يعرفوا رسولهم؟ يلا كفرت بالله أو يلا أشرك أو لي، حتى لو لا أسلمت وقعد تخوض أو تقول زي بيقولهم دلوقتي بيسمون نفسهم القرآنيين أو القرآنيين، دول نؤمن بالكتاب ولا نأخذ بالسنة، نؤمن بالكتاب ولا نأخذ بالسنة. لم يعرفوا رسولهم، ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصادق الأمين منذ نعومة أظافره قبل أن تنزل عليه الرسالة. فكيف عندما ينضج الإنسان؟ الإنسان لما بينضج ويبقى عنده 40 سنة نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض الإنسان بيبقى كل ما بيكبر ينضج، يحتاج يبقى فيه نضج، يعرف الحق من الباطل. تخيلي بقى لما الإنسان حتى في كتاب ربي سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ إيه 40 سنة، حتى إذا ماذا قال لما يبلغ عمره 40 سنة؟ خلاص، قال خلاص انتهى، ربي أوزعني أن إيه أشكر على الكلام أنت علي في ذريتي إني تبت إليك وإني سبحان الله. يا جماعة إن خلاص بيقول له ربي تبت يا ربي 40 سنة بقى في أكتر من كده، لكن 40 سنة لرجل أو امرأة وما زلت على المعصية وما زال على المعصية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هنا ما منعهم من اتباع الحق؟ يقول ربي لما أنزل القرآن على أهل مكة، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، قال ما منع ربي؟ يقول ربي أول أم لم يعرفوا رسولهم؟ إيه اللي منعهم من اتباع الحق، اتباع الرسول؟ أن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم؟ يظهر هم منعهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معروف عندهم، فهم منكرون له، يقولون لا نعرفه، أم لم يعرفونه؟ هم ما كانش يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف ونحن لا نعرف صدقه، لهم كان يعلموا إن هو الصادق الأمين. أو حاله، أو مثلا قالوا ده ما نعرفوش، دعونا ننظر في حاله ونسأل عنه من لو من باب الخبرة، يعني قالوا كده، لا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معروف إنه الأمين، وكان معروف إنه الصادق الأمين، وكان معروف إنه ذو الخلق الجميل، وكان يعرفون صدقه ويعرفون أمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين الصادق الصدوق. فلم يصدقونه لما أنزلت عليه الرسالة برضو حقدا وحسدا، لولا أنزل هذا القرآن على من؟ على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم عيشة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعهم. اللهم نزل علينا برحمتك يا رب العالمين. لذلك هنا يا أحبائي، هم لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليهم القرآن حقدا وحسدا وإعرادا، وعلشان هيسيبوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن أثرنا إيه ماشيين على هداية أبائهم السابقين، استكبروا أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، استكبروا أنهم يصيبوا الأصنام، استكبروا عادات أهليهم وأهليهم وما يفعلوا، أم يقولون به جنة ولا هم ما يعرفوش؟ طب لا بيعرفوه، ولا بيقولوا أن الذي أنزل عليه بسبب أنه مسه مس شيطان، أم يقولون به جنة؟ أبدا، بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كامل. هو الناس كده، الإنسان أما تيجي تقولي سبحان الله تقولي له الحق حتى لو كان بيحبك تلي قلبه بقى، ده لو كان على غير حق. تجد الإنسان لو أنت على حق كلمت إنسان في الحق تجديه حتى لو كان في الأول قبل كده يحب يحبك، تجديه بقى فيه في قلبه شيء بقى بتذكريه، زي بالضبط ما نقول كده ايه في بعض في العامية بعض الناس يقول ايه اصل الحق بيزعل. لا عمر الحق ما يزعل ابدا. الحق حق ان يتبع. هنا سبحان الله ام يقولن به جنة اي به جنون نسأل ربي العفو والعافية. فلهذا قال ما قال والمجنون غير مسموع منها مش هنسمع ولا عبرة بكلامه لانه يهدي بكلام باطل او سخيف. قال تعالى في الرد عليه في هذه المقالة بل جاءهم بالحق اي بالامر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه. فكيف يكون من جاء به من جاء بهذا يكون به جنة؟ وهل يكون ذلك في سبحان الله يعني لما يشوف النبي في أعلى درجة الكمال بالنسبة للبشر من عنده علم وعنده خلق وعنده عقل وعنده مكارم أخلاق وبعد كده برضو بيتهموه بذلك؟ سبحان الله يقول بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان ودخول إيمان في قلوبهم أنهم الأكثر من الحق كارهون حبوش الحق. وأعظم الحق الذي جاءهم به هو إخلاص العبادة. ما الحق الذي جاءهم؟ أخلصوا لله أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ترك ما يعبد من دون الله لا تتخذوا الله ندا ألا الله الدين الخالص. قد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم من مسألة النبي أن ينزل عليهم هذا بالقرآن بذلك. فكون الرسول أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق وكونهم هم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب. ولا شكا ولا تكذيبا للرسول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله هو جحود بآيات الله سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كما قال ربي بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قيل في ذلك فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهواءهم لأجل أن يؤمنوا يسرعوا للانقياد يعني أجاب تعالى بقولهم لو إنهم اتبع ربي الحق أهواءهم. وجه ذلك أن أهواءهم كانت متعلقة بالظلم وبالباطل وبالكفر وبسوء الأخلاق. فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لو سبحانه تركهم كذا إلى ما يفعلوه. لكن هناك ليبلوكم يعني أنزل ربي آياته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا نقول سبحان الله بل أتيناهم بذكرهم يعني أي بهذا الذكر إن نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. بل هذا أتيناهم بهذا القرآن المذكر لهم. عشان كده يا جماعة أكثر شيء الإنسان يحيي قلبه إن لازم يسمع ويتذكر الحق ويعلم أن الحق حق أن يتبع. لو غاب عن التذكر حتى الإنسان ما بيغيب عن التذكر تحس قلبه بيصدق والله بيصدق وتحس إنه حتى بقى كئيب حزين. ليه؟ لأنه سبحان الله بعد عن إيه؟ عن الحق. ولذلك هنا يقول ربي أي بل أتيناهم بذكرهم يعني بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير. لا يدعو القرآن إلى الخلق إلى العبادة لله الواحد أحد إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الحسن إلى البر إلى الصدقة إلى صلة الرحيم إلى الستر إلى الستر. كل خلق جميل يدعو عليه كتاب ربي سبحانه وتعالى. فهم عن ذكرهم معرضون كانوا في شقاوة وعدم توفيق. نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنسهم أنفسهم. لما نسوا الله تركهم في غيهم يعمهم. ولذلك كنا نقول يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن وكل ما جاء به أعظم نعمة يا جماعة يا أحبائي ربي يرضى علي وعلينا جميعا يا رب العالمين وعليكم إنه أعظم نعمة من الله بها علينا ساقها لنا القرآن. أعظم نعمة ساقها ربي أعظم نعمة ساقها الله إلينا فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض. لما جيلك نعمة تقول إيه؟ اللهم لك الحمد يا رب. ولذلك بنقول اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والولد كبت عدونا وأمنت روعنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد يا ربي. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي كانت سعادة القرآن كان أولى إن هم سعداء بكتاب بالقرآن يشفي قلوبهم ويشفي صدورهم لأن أنزل ربي فيه شفاء شفاء من أمراض الشهوات وشفاء من أمراض الشبهات وشفاء للأبدان. القرآن شفاء وهدى وموعظة. فأسأل ربي أن يرزقنا الفهم الصحيح عن كتاب الله عز وجل. أم تسألهم خرجا يعني إيه؟ أي ومنعهم يعني ما الذي منعهم من اتباع محمد؟ قالك إيه سبحان الله أي ومنعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على يعني هم أنت بتسألهم على أنهم يتبعوك مثلا أجر على كده بالضبط بتدعو إلى الله عز وجل. يعني يا ترى هم لما انت بتسالهم بتاخد اجر على انك بتسالهم تدعوهم الى الله بتقول لهم يا جماعه هاتوا هاتوا علشان انا بدعوكم الى الله عز وجل؟ فهم يعني السبب ان هم فهم من المغرم القارون يتكلفون من اتباعك، يعني بيتبعوك بيسمعوك انت بيتكلفوا شيء بسبب ما تاخد منهم من الاجر والخراج، يعني الاجر ام تسالهم فرضا يعني اجر على انت بتعمله. ان اجري الا الله، ان اجري الا اجمل شيء في حياتك، أجمل شيء للإنسان. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلن، أن يقول العبد إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. هنا يقول ربي في كتابي أحبائي أم فهم من مغرم، يعني هم زعلانين عشان هم يتكلفوا من اتباعك بسبب ما تأخذوا منهم من الأجر والخراج. ليس الأمر كذلك، فخراج ربك خير، وهذا كما قال في الأنبياء لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. انت بتقولهم ما تسألهمش اجر، لان اجرك على مين؟ على ربي. اي ليس يدعون سبحان الله هذا الامر، يعني ما بتطلبش منهم، ما بتطمعش، انت مش طمعان فيهم، ولكن انت بتسألهم الهدايه لله سبحانه وتعالى. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم، انت بتدعوهم الى الحق، انت بتدعوهم الى الهدايه، انت بتدعوهم الا الى الخير الذي امر ربي سبحانه وتعالى. ذلك يقول ربي في ذكر ربي، وان الذين لا يؤمنون عن بالاخره عن الصراط الصراط المستقيم، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن السبيل. شوفوا هو طريق واحد، الطريق ده رسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق الله عز وجل، وجنبه في اليمين والشمال طرق اخرى متفرعه، كل طريق من الطرق البعيدة عن الاستقامة وقف على رأسها شيطان، فعمله ماشد. يبقى الإنسان خلاص انت واقف قدامك الحق وقدامك الباطل، بتختار ايه؟ بتختار طريق الهداية، طريق الاستقامة. ولو استقمت على هذا الطريق لنجاك ربي سبحانه وتعالى. ذكر ربي في الآيات، هذه الآيات التي ذكرناها، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال ربي سبحانه وتعالى كل سبب موجب الإيمان، وذكر الموانع، يعني قال ذك كل سبب موجب الإيمان ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم اثنين وأنهم لا يدبروا القول، وثلاثة أنهم اقتروا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم، قالوا أن رسولهم به إيه؟ جنان، أو كما تقدم الكلام. وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم، وأعظم شيء موجب للإيمان تدبر القرآن وتلقي نعمة الله اللي هي في القرآن بالقبول، ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال صدق النبي، وكمال أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه النقطة برضو الرابعة والخامسة، يعني شوفي سبب إيه، سبب إيه إن هم عرضوا، وسبب إيه إن هم يعني إيه السبب إن هم يعرضوا؟ إنه عارفين حال الرسول، وما سألهم لم يسألهم أجرا، وإنما سعيه كله لنفعهم ومصلحتهم، بيأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويعلمهم ما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم. وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم، سهل عاملين بالاستقامته، الصراط المستقيم موصل إلى المقصود اللي هي الحنفية، تدعو إلى الحنفية السمحاء، كما حنفية في التوحيد سمحة، في يعني الإنسان يتقي الله عز وجل يسير على توحيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في بداية السورة. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مما تشهد العقول والفطرة الحسنة. لما تيجي تقرأ القرآن تقول يا الله سبحان الله، وخاصة لما تيجي تقرأ تفسيره، القصة دي حصلت هنا والأمر ده حصل هنا والنبي صلى الله عليه وسلم كذا نزل عليك، تحس إن أنت سبحان الله يعني الله يتمتع القلب، يتجحي القلب فعلا. أو تسمعي حد بيتكلم عن الله عز وجل يحيى القلب بذكره، يحيى تحيى القلوب بذكر الله عز وجل. الفطرة السليمة موافقة للمصالح، هو الدين هو القرآن يا جماعة، بينافي أي مصلحة للإنسان أبدا. فأين يذهبون، فأين يذهبون إن لم يتبعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ولا يكفيهم عن متابعتك، لأنهم عن الصراط لناكبون، يعني متجنبون منحرفون، زي ما قلت لكم الصراط المستقيم على جوانبه، عن الطريق الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى دار كرامته، ليس في أيديهم ولا في قلوبهم ولا في عقولهم إلا الضلال والعمى والغفلة والبعد والجهالة. وهذا كله مما خالفوا به الحق سبحانه وتعالى. لابد أن يكون العبد مستقيما، فإن لم يستجيبوا لك، شوف قول ربي في كتابه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هو بغير هدى من الله. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولو توقفنا عن هذه الآية. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا يا رب العالمين نورا، واجعله لنا نورا بين أيدينا، واجعله لنا نورا في الدنيا، واجعله لنا نورا في القبر، واجعله لنا نورا على الصراط، واجعله لنا نورا حين نقرأ كتابنا يا أكرم الأكرمين. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد لله الواحد الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى